النبي اللي مضاه يقول انا قادر اتحمل انا الشرقاوي ما نحمل ارعاو لا يعود فيكم حد من الشرق ما هم صبارين كوني لعادوا الى شرب امي حتى البحر لا يعود صبارة ما نعرف قال لي لا تمشي قال لي هذا ما يتواصل اضربي اللي مضايق اني كذا قال لي لا تشوف عليهم شيء لا تشوف على الناس الى ما ابقاتك طرح دي قاعدة غريبة قال لي لا تشوف على الناس الى كرهتك إلا كرهوك الأئمة لا تشوف عليهم ولا كرهوك العلماء لا تشوف عليهم ولا كرهوك الدعاة لا تشوف عليهم قلت له ايه مالي انا شو معدلهم قال لي ما تقول لهم ادفو ولا تقول لهم يريد يا غير تعدل لهم اللي ارخص منك قلت له كيفاش قال لي عود الامام كانت تستفتاها الناس وهو جاهل يا غير بها هي الجهل اطيح بشي ما تعرف الحق فيهم الباطل وعود الداعية كانت سايبة له الارض والناس تصنت لهم عدل على انه عنده حق يمين يجيبك انت مولانا فلا تبين بعض الامور اللي هو اللي تبين موضح ذا عنده هو انه ما هو صالح عاقبك الجيل المسيت تلحق المؤذن تستفتاه الناس خالق قال لي من جهله اللي يعود يعتقد ان المؤذن قاعد فقيه الناس كامل اعمامته كبيره وبتسبيحه انه فقيه ولين يووالهم يطالعوا على يصبحوا قاعد الامام ما ادري وصلوا به قال ادري وصلوا مع المؤذن حق الله العالم قال لي تلحق وكان لحيته يحوربها متبارك معها لا يقصصها وقاعد مع ليش نبية يا الصبح ترامي له عادوا منقذين له الفقيه ما تقولوا في عالم يتبسموا مع ليش نبية يا صباح داخل ويقبل ما حضرته انت قال لي توعي الناس يعني توعيها تتمهنس علي الناس اللي قدامها يا صبح دايرين فيك التنفس انت قال لي ما تقول لهم خاسر يا غير ما خار خاسر الخاسر ذا اللي تحدث ما الدليل تفطن من القدامها وتصبح مطالع على انه شبر التوت هذا ما خار خاسر اكبر منه انت ما قلت لهم خاسر يا غير ما خار الشهر خاسر له يتعذروا اكبر من هذا وبالتالي ما هم له يقدروا يبقوك الراشد اطرح لي قاعدة غريبة جدا ومشابد نبيها مركب الناس قال لي هذا هو الحقيقة لا تموت بصلاة واحد منكم يدري لها رجل منكر الناس يقول لها راعي قال لها فلا وتمكتوا تكوشوا في جالك هذا كامل تمنتوا ما قوموا بتغير مكرر قال اسموني يا الله انا ما هنا اعطيكم الميزان داخل بيجا اللي منه مولانا وشدتوا ما طبقوا الى قوم عليكم العياض لا تقولوا بين الله فلان ذاك التهربيل انا قاح اعرف الحق يمشي على طول يا فهمتوا طيب نرجعوا الى موضوعنا قالوا العلماء ان حد لا يغير المنكر من اربع انواع انه عنده اربع صور اربع حالات تغيير المنكر صمعه واحدة تعود الى غيرت المنكر لله يتعدى دور يغير المنكر غالب على ظنك انه بإن الله تعالى دور يزول دور يزول كلية هذا قاع ما فيك لا والله ما هو لا يزول كامل يغير دور يخف يتم واجب عليك اما ان يزول كله والله يزول بعضه فيخف حالات السنتين ما عندك مشكلة مشي يعملوا قاع ما هو لا يزول كامل غير بعد لا يخوف كيف قلت المولى ستاندر وانت بخلاقك عليه فلان ايه اغفر عن الستاندر هو لك هو ما هو سامع لك بيك الطريقة يا غير خفضه يعات الناس ما تلات مضرة منه هذا خير كثير الحمد لله كان يكتع قبت لاحق بواحد واحد كان كار وقبل لك يخليها مقصة خليه في التقصيصة يا كانك تعجبت مقطوع ورا لكن يعجب يتقدم بارك الله معناها انت الدور تبوسه يا غير قابل لك لكن لا مرحلة المرحلة الكبيرة ما هتلحق اذا كان يقدر يزول يا كامل ما عندك مشكلة اذا عاد يخفه ما عندك مشكلة تابع قال ويوة اذا عاد سيؤدي الى منكر اكبر منه تعطيتكم عليه انه ما يطرح كرعه فيه قال ويوة اذا عاد سيؤدي الى منكر مثله انهيت عن كذبية بعض المليون كذب كذبية اخرى لا وحدة كيف قال لك هذا بعد ما تينا نقول يا غير بعد راه والك من هذا كلا شاب اسواق ثاني كذبية اخرى الا مرقت من بليده قاصر لكم وحدة كيف حار العلماء قالوا وحدين انكر يا عمرو اللي يوقع بعد كيف قال وحدنا احنا ما دام هو لا يتذكرنا وحدة كيف ما قطعنا مرحلة حار فيها العلماء هل ينبغي ان يغير وهو الى غير له يوقع في واحدة اخرى والله يسكت يخليه عنه بالكلية اثنتين ما فيهم النقاش ذا الله يغير المنكر كلية وهذا الله يخفف المنكر ما يقضي عليه غير يخف هذا لا خلاف لا نقاش لكن اللي يؤدي الى منكر اكبر لا خلاف ما تطرح ذكرعه لكن اللي يؤدي المنكر كيفته هذا محل خلاف بين أهل العلم. فهمتوا يا ميزان؟ جميع الله تتكلم فيه ووزنوا من الميزان وعرف من الجعل. بارك الله. فهمتوا الكلام؟ فهمتوا الميزان هذا؟ أيوة. نرجع لبعض الشبه اللي عندنا إحنا موريتاني. شنو موريتاني هذه؟ وسارين الله يجعل خالصا. والله هي عباد الله نعرف زول بداية التدريس هم موريتاني هذه. والله ما تنضع لي ليلة حكما وأنا آمن. الله أكبر. ولا نهار مطمئن. الله أكبر. الحمد لله. من لا ليلة مطمئن اني ما له يطق علي القبض. يا اله الا الله. ولا نركب في السيارة ثالث من الركاب اللي معاي. الا كأني في عالم بحار ما نعرف شنو. الين نتكلم قبل ايوه انت تلوذ المساجد ديك الساعة قليلة. وهذا اللي نقول لكم انا جيت هون لنواق صوت عام لانقلاب الاول. اول ما جيء للعاصمة عام الانقلاب. سابقها ما قد شفت نواكشوط عيني ما قد شفت العام اللي خلق فيه الانقلاب العسكري على المختار والداد دا ذاك هو العام اللي دخلت فيه نواكشوط. الله أكبر. ونيتيت نتكلم هون في العاصمة اللي هو أنا في الحرقع ماني عارف يا شنو فيه لهم العلماء وفيه لهم الفضلاء وفيه لهم اللي كذا كذا يا غير لك أن نتكلم في شخص صخور لكن مجنون. إلين اللوذ للصلوات الخمسة قلل مولانا مسجد فيه صف. الله أكبر. المساجد قلال يا عرشين قال له الصلاة في الجماعة ما يخالف. لا إله إلا الله. الله حد يختار يعرف الموريتاني واقف عليه إلا الدعوة وإنها فيها من الخير سببه الدعوة إلا يوقف الدعوة ترجع له موريتاني إلى تحت الصفر. يطلعوا الفجار على الرأس ويبقاوها الخير ذئاب وتبدأ الأمر اللي منها كانت طيبة تصبح ذليلة ويصبح عليها الفجور تكتب. أول ما جيهم شاب كامل ما تقدر تشوف شاب لحيت ونلعود بالحيت ولا بد من يعري حولي لأنه كيل عورة وتلميذي نين يعود في المدرسة ويقيم ماشي العصر لاحد يعود سخرية للتلاميذ ما يقدر يصلح للزمن عاد للنوع. والله فترتي هذه المتوقف عن التدريس اللي منكم صادق يا موريتاني هذه اللي من ذرنا قال وبرتها اللي منكم كان يعرف السنوات الماضية يا هذا خلصتون من العياط وكلها بدروس وكلها الروح يا موريتاني اللي قامت قاضوا يباريها في شريم الطرد قام رجع اني العافر قل المولانا الشاب اسلامي لحيته مخلي حتى لك الشاب قاعد لانه قايل انه ملتزم ما تجبر فيما وقصصه. والله انت حق انا حق الله حتى قضية قاطع قاطع والله يا الله وعدتك تركب في كلام السيارة ما تجبر مخلوق يقول اتق الله ولا اجبرت له بالك الا كين اللي كاين يعيط في الخلوه. والله لا اله الا الله. ما يخليك لنا تعرفوا اللي نعدى هذا قصدي به نقول لكم ياك تستفادوا احنا نتكلم على تغيير المنكر ولا نبين لكم بعض الامور اللي مرت علي الامور ياك نستفادوا منها يا عباد الله. واحدين داروا يقولوا احنا جايين ياك نشرح عندنا اخباري ولا انا جايين تقول انك تشمل من هذا ثم فيكم واحدين ما لك ذنبان لا ينزلون الا على اماكن القدرات. لين يقول لك هاي كلمة لا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لين يقول لك هاي كلمة في احتمالات ولا كوارث فرات اسمعكم عام قولوا ايوه يلا من هذا مرحو قال كلمة انت يا اخوتي نجي المساجد الصلاة في خمسة مرة الناس انت والناس تنجبر لا يوم الجمعة انت نتكلم قبل صلاة الجمعة عادوا معدرين لنوع قاعد من الحرف غريب نتكلم قبل صلاة الجمعة والعلماء باطل الله اللي نعرف واقف مسجد البرميل. الله أكبر. واقف مسجد في برمير هذه جامع ناهي ندرس فيه قبل صلاة الجمعة إلى قدر الشيباني ما هو بخليني نتكلم إني نقتل وقال بالداه ونين نستدل نقول حدودي وشقن في اللي نقول لا إله إلا الله ولا فم عالم من قد الرد بيها على كلمتي كان قد مواصل. الله أكبر. ووالله أقسم لكم بالله إني كردوني بوليس اللي قال لي مدير الأمن مدير الأمن العام قال لي كردناك مين اللي ما أعرف نفتشوه سوّلنا كانك إمام قالوا إنك مالك إمام سوّلنا كانك أستاذ محرارة قالوا إنك مالك أستاذ محرارة سوّلنا تشره قالوا داعية قل داعية شره حد يا أخوتي ما يعرف للي فيه موريتاني يا يقروا للنوع من كاي كاي كاي الله يعلم وكفى بالله شهيدا أن قال لي مدير الأمن العبارة قال لي كرد ناس من اللي بحرنا لا لقاه المطروس له موريتاني أخباره مانك مانك أستاذ مانك إمام مانك مشي أستاذ محضرة مرابطي محضرة تشره قالوا سوى أن تشره قالوا أن داعي داعي شنه قال قلنا لهم كردوه داعي شنه داعي قاعشن هذا اللي صرت له هون يترفخ عليانا اليوم وكلها رصة وإحنا وإحنا وإحنا هذا حد ما يعرف تاريخه يعرف واقعه يغره يا غير نبي اللي نعرف تاريخ المسألة وتفصلية ما يغرني لك إذا سمعت من الطحين وطق طق طق نعرف المسألة نعرف مخ ونعرف مسيرة المسألة ونعرف الواقف عليه قلت لكم منين نستدل بالعلماء الكبار انت لا تطفي همسي ماني جاب لا لقاش باطي وقيموا لهم احترامه والله يستمعوا لحجته حتى اني الله يعلم تبرى معي المرابط بالداخل البصرين قال لي دروسك هي الدارت فينا الطعمة عدنا نصور وعات تتصل بينا الدولة تصورنا التلال قد شنه سابقك ما كنا قاعد نصوره ووالله لولا الدعاة بعد فضل الله ما تجبروا محضرة فيها الترامي ولا تجبروا فقيه نعطار وبطة من قول الياء ولا يجبروا لا يمشي ولا تتكلم لياء على البرامج يا ما مرقوا منها ما هو اتقوا الله الرام حتى من الجهات العشرة يا أخوتي حد ما يعرف الواقع مشكلة حد ما يعرف تبقى فيك مخدين طارين يامسة ما يفهموا عدتني لندرس قبل صلاة الجمعة عدلوا لطار يقولوا لي هنشوف لا تشوفش علينا ها سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله اقعد والمتنفل والمتنفل يجيبوني أمالي ببيتات من النوازل والمتنفل حذاء التالي فليتباعد خوف الشغل البال بويا لا تشوش علينا أصمد أصمد ها تشوش على المصلي حرام إنما بني المسجد للصلاة أصمد نقبى ونسكت عنهم اللارين الصلي حصة ترقى ترك الهلاء شرعا عين انشي واقف لا يتكلم يقول لي فإذا قضيت صلاة فانتشروا يا اخوتي انتوا ما ادركتوا شيء جايكم الحمد الحمد لله الطريق وقدرت وعادنا في الله يشلب قالوا نارك قالوا اني يخلق قدروا يعودوا عادوا عادوا صارتات يصروا على الوتاد يعود اني يتمرموا للوتاد جاء اكس يتمرم عليهم انا صاري تقول له حز يتمرم عليهم اللي يصاري في حز لان احنا كاملين كاردين قدروا يا غارن يعود سكوس سكوس يفقدوا الخلطة يجابروا يا غار قدروه يحقر الصاريتات في الوتات الطريق اللي تعبد يطلع سرق شقاع ما يعرف يشر الله يعملوا ما يخزينا لا يتيت ندرس رأي اللي صلاة الجمعة قالوا لي فإذا قضيت صلاة فانتشروا مرة مسجد قطر لا لا ندرس رأي صلاة العصر معناه رأي صلاة الجمعة قال لي واحد فانتشروا طاني مولانا واحد مجذوب تلميذ الشخصي لمحمد التاقنيتي وخير قال الترميذي هذا قال له بويه ها حمد لاني صورت انت انتشر اللي انت انتشر جايباني متعدى الوخر يبقي التذكرة سعد بي قال له بويه ها انتشر انتشر انت انت انتشر واحنا انا نقعد هو ايوه ما بشو اني نقولهم قال الله هذيك الساعة المرابط محدر تاليف واسم المسالك ووالله ما يحتج لهم حد بحديث والله بآية ما تخلوق يكون قيل يقولها الخلوات إن نقولهم قال تعالى يعلم الله مرة ليلة سينكين قاعد على المنبر قاعد لهم شيبين من اهل الفقه، قال لهم اتصلتوا لهذا الراتب كان يتكلم، هذا اللي كان يقول لكم كذب فر. تميت ليلة أخرى راني يتبرم علي ذا السينك والسينك ناخل اتصلتون وتراعوا فيه انه كان مركز في الدروز. يعلم الله يا الناس اللي ما هي قابلة تصلي فيه الا صف، وانا ندرس فيه وني نصور الناس مالها، يقولوا لي انه مسجد المكروهات. الله اكبر. فيه القبر وفيه السكت وفيه امي والقنوط ما ينقرأ فيه وفيه السر وفيه كذا، ومن أصلي والسلام عليكم ورحمة الله والسلام مرتين، ومسجد المكروهات ولا نصلوا فيه. برحة رولا هون معايا شيبان من الناس اللي ندرسوا اللي مسي ندوروا يحضر، يقولي هاي المسجد ما قد صلي فيه اللي حسب 16 مكروه. الله أكبر. هاي حد ما هو عارف بيه ينبلقوا عيش من خلق هون مطلع سوق اللي يتفتف، وانا كنت وانا قد ياك صاري تاتيني تقدر الطريق. الله من يخرج سكوس يخرج شمال قوة. شوفوا أتني إن نقول لهم قال الله تعالى يقول هذا وحابي. الله أكبر. هذا وحابي هام ويترك ذا عندنا. إن نقول لهم قالوا معاشر يقولوا لي ياك بعد ما هو قال ترسالة. نقول لهم قال ترسالة يقولوا لي ما قالوا الكفاف. نقول لهم قال الكفاف يقولوا لي بعد ما هو نمشي عليه مختصر خليل. إني نقول لهم قال صلى الله عليه وسلم يقولوا ياك الحديث ما هو صحيح، إني نقول لهم هذا صحيح يقولوا يا غير منسوخ. ما يمشي ميشيها ما قاعدوا لي ميشيها أخر. تميت ليلة قاعد على المنبر إني نتبرم علي فقيه وشاروا إليه بالفقه ومدى أنهم له العلم، تبرم علي وقال لي ها جماعة هم قالت عنك أنك ما تتدرس يكون تقرأكتان لأنه قاعد فلاش لك أنت وتعود الله تقول متأكد من، قلت له ما قلت صمائي فيك انت، انا لانه نقول ناهي انتم ان شاء الله ناهي نقول وناهي نقول مقبوض من مني وناهي نعطيه الدليل اللي مكم كذبني يمشي خرص يكان حق ينعود ما هو حق هذا باحلكم الكلام ويعود حق انا ما فرض علي تمشي لي عند الكتاب عقبت تميتين اعطاني مولانا في ليلة من الليالي تميتين نفسر لهم لاية من القرآن قلت لهم استويد واقترب على من يقترب أخي منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الدعاء وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقام من أن يستجاب لكم، أن يقترب اللي دارت مع السجود أنها تدل على النور أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يعني قلتها قال لي هذا زين، قلت له يا غير ما هو مقري في الكتاب. ما هو مقري في الكتاب أنا الشرقاوي متبارك ما هو عاطيني فس إني قاعد بالغرام سيدي قال لي جماعة الشيخ يا قالت أنا قاصب هلبو وإنها ما عنده شيء لأنه عمر التاخي. الله أكبر. ويعلم الله اللي حاز علي إمام ليلة وكوتشمني على السبتاش، قال لي شوف أنت ذا اللي تقري للناس هامك الناس تتقاد كاملة. ما يتكوشي ما ذيك المحالية إلا ملاهم فقعوا توهي عاد كيل دافر لي بصباعه وقال لي ها حوز انت قال لي هامك تقاد الناس كاملة والناس ما يلي تتقاد له. يقول لي علن يا الله يتم الحرطاني جاهل والمعلمي جهلة هي موريتاني متقسمة فيها الحرطاني وفيها قالوا هم البيضاني وفيها الحساني وفيها أصناق وفيها اللحمة وفيها المهاجري وفيها الشحمة وفيها العظم وفيها الفر موريتاني لا وفيها العرب وفيها الزوايا موريتاني حازوا على روسهم وقسموهم ما خلوهم في مثل القراء ياك العربي. ومرة يقول لي واحد انا عربي ونقول له خرهر عصري انت مجنون للي صرطوني موريتاني هالو على المنبر الجناهين درسوا ما يحلوا ليه مشاكلهم للي جابوني عليه ما تصوروا يا واربط الله سالم ولا يشعل وما عليها يشعل يا خالي صلي وجهي. هذا قلت لكم اياك تعرفوا على ان القضية انها هذه الدعوة المولانا ذكر انما انتم لست عليهم ان فعت ذكرى وعلى انها عندها من مشاكل ولا عندها من العوائق. والله ايامي هذه اللي رجعت لكم وعدت هون اني انقطر في المسي اللي جعل والله احذاه والله ما تشعرني احذاه يا نبي تميت ان عاد مسوى عن الدعوة المولانا لاشقى. الله أكبر. لا إله إلا الله. واحدين يسولون يقولي الدعوة قاع الدعوة، احنا ندعوه احنا مسلمين. هات الناس لحي ترجع للصفر ودور يعودوه المكتبات ان يعودوا الصادقين يعرفوا على الهمات لمسولين عاشي. وعادوا كل عام ورا عام كل عام يترذلوا، وعادوا اركد وافسد منيك الحال به للناس ان ما يعود فيها روح الايمان وفيها روح التعلم، ما هي لهي تشريقاع الدروس ولا هي لهي تنتفع. يا عباد الله هم على كل هبير بساكت ما بيعترف بالحقائق. وعادوا يطيروا على شريطة المشرق والمغرب والشاي من شور الدول العربية. وموريتاني الشماه انها متفاهمة معاه ما تصنتهم. يقد يصنتهم ويهقف واثنين. يا غالي لا داروا المرة الأولى ولا داروا المرة الثانية. موريتاني الشماه وداخلها ما يتبات عنده ولا هون. يا عباد الله استقاموا لا تكذبوا لا تخادعوا. هذا حق الله. شوفوا قالوا على ان هذا اللي يقولوا موريتاني لان يقول لهم التقاموا لان يقول لك بويا شوف لا تزروا وازرة وزرة اخرى. شوفوا اسمعوا قالوا لا تزروا وازرة وزرة اخرى جاءت في القرآن انها المراد بها الاخرة. قال الله اكبر ما هي قاع في الدنيا انها ما هي اية قيسة للدنيا قيسة الاخرة. ولذلك متلب لها لا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء إن هذا جو الآخرة. إنك يوم القيامة تنقبض الله بذنبك أما في الدنيا يطفقك ذنبك وذنب غيرك. قالوا لما قبض مني ذنب الآخر أنا شخاديري من كفر فعليه كفره. قالوا هو حق كفره لا ينقبض به له يغير كور إنك أنت ما غجرت المنكر تنقبض أنت. قالوا لما قبض مني قالوا قاعد لا نقرب لكم الرواية ما نجيب لكم الدليل من القرآن والحديث نجيب لكم الدليل من نحن موريتاني. الله أكبر إليه تسوي لك الكاهل من موريتاني والكولة أولك الواحد من المحجب يقول اللهم لا تهلكنا بذنوبنا ولا بذنوبي يقول للصلاة إلهي خليك لي مارو ما كفر فعليه كفره مارو لا تزر وزرة وزرة أخرى مارو ما نجيب فقبر لو عادة اللي منها عدر شي ما يضرني أنا ما يعود الواحد منها يقول لا تركنا بذنوبنا ولا بذنوب غيرنا من انت اشخال عاد. اذا الله كلها ذنب وجم قول له دعائك يرد عليك يا السيد الفقيه والكهل يا الكهل اللي تقراي وتحجب بيه محالي فيه لا تهلكنا بذنوبنا ولا بذنوب غيرنا ولا بما فعل السفهاء منا. دليل واضح ان ذنوب الغير اني ما تغير تطفير. هذا ما قلت لك روح بدعي فاحنا موريتاني. ايوه هذا مقبول من الشريعة تعرفوا بالك موسى عليه السلام مولانا له نزل صاعق لا في حذر وحدين من اتباعه يقول له ايه افتهلكونا بما فعل السفهاء منا. يا مولانا لا تطفقنا بفعل السفهاء احنا بريئين منه ونغير المنكر. لا تطفقنا يا مولانا بعقابة وتوضح لآية من القرآن. شو تقول آية من القرآن تقول واتقوا فتنة معناها رعاهم العذاب لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. معناها يا عبادي رعاهم خالق من الذنوب يتعاقب عليه عاقب الجميع اللي ما كرقام نقبوا معه. وهذا يوضح مولانا في قصة غريبة ثم سامعين بناقة صالح قالوا عنها الكرم مولانا في كتيلها مرتين والله بليتين بعد الساسيات موضعين اذكرها قاعد شي اخر. قال انه في سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر الحزب قال فما خطبكم ايها المرسلون. قال مولانا جل وعلا فتعاطي اللي هو امناد من مشقي واحد من امة صالح قيم ماشي فيد آلة واخبط بها الناقة وقتلها. قال مولانا فيك الصورة فتعاطي فعقر معناها اقتلها واحد اخبطهن مات. كمان نقرأ الصورة اثنين لحقنا حزب سبح تلقات انه والشمس وضحاها. قال انه كذبت حمود اللي هي ام صالح بطواها اذ انبعث اشقاها راجل واحد مشقي فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. قالوا ليه هو بصورة القمر قال انها اللي اقتلها واحد هون قال انهم اقتلوها كامرين. قالوا لا سكرتوا قالوا لي يبين الله ان ذاك العاد هو اللي خبطها حتى الخلطة الاخرين راضيين بذوي الصف يقولوا عليه الله يكرمك يا سيد. قالوا فدلت الايتان على ان فاعل المنكر اذا سمع به الناس او رعوه ورضوا بذلك واحبوه هم شركاء في المعصية. فهمتوا الكلام؟ ان المعصية يعني ترضى بيها يعملها في الصين، عرف انك انت ومولاها المحددها لكم الجادي، ولي تعود تبقي المعصية يعني تعود لك تبقي الناس الكراطة الزيان عندك من الناس السنية والناس الخبيثة تختيرها وتدير كذا. يقول مولانا، يقول الحديث من أحب قوما حشر معهم، حشر ما هنك إلا تنحشر انت وهم أجمع. يجي يوم القيامة الكراطة كامري في بليده، يقول يا مولانا الخلطة اللي جات معايا ماني من موريتانيا، ينقالوا مالك كراط لا يتندار مع العدة اللي انت منها، وشو هالمساجد اللي صلين فيهم جماعة بليل، وشو الناس هاللعابين مرياس على جيه، وشو الناس اللي قايمين الليلة القيام الليل على جيه، كل مادة تميز ويا الله لقاه ينقر في الدنيا هو جماعة الشيني اللي يختار يعود معاه. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ايوه يحتج موريتاني برواية اخرى، يقول لك يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم، هي عليكم انفسكم لا يضركم من ضل، ولا ان يلحقوا هاي يضركم موريتاني خارج من النصوص الله يجيش يطعم، ها بويا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل. قولوا اقرا الشهد اللي وراها اولك سورة قادي، قولوا حينصان كمل لك هي لا، قالت يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم، عليكم لا يضركم من ضل، من ضل ايه سلب لها قيد شرط معناها لا يضركم من ضل بشرط يهتديتم. عاد واحدة من موريتانيا قرأوا لا يقصوها دون بلده، معناها لا يضركم من ضل بشرط يهتديتم، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم معناها إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وعدلتم اللي عليكم ما يضركم ضلال لخرين به اللي عدلتم اللي عليكم. قبوا موريتانيا وقالوا لا يضركم من ضل، يا سوتوه ما يضرك حد ضل، قولوا ما مخليك حجابك مع المسوم عصبة لا تهلكنا بذنوبنا ولا بذنوب غيرنا، واضح فيها ان يضركم من ضل، لو عاد ما يضرنا تعود تقول انت يا السيد. فهمتوا؟ مرة بعض اروقهنين تقولوا اتقموا لا، يقول لك ايه بويا لكم دينكم ولي دين. هاي اية تلحقها طائبة على واحد ما قد تقرى السطرة، يا غير الله طائبة عليه لكم دينكم ولي دين، يرد بها على راسه. قول له انت تفسر القرآن، يقول لك ما انا بعشكم انا اشهل لك من ذلك. قول له وش غيرك ترصف على هاي الا واقف يا طعمها، وهي لها اصلا قاد لك ايدك، هذه لا هذه لكم دينكم واليدين. اقرا سابقها، يقول لك ما نعرف، قول له حين صنع اقراها سابقتها بلاء، يا قل يا ايها الكافرون انت منهم، قول لك ما هو فاقي ايوة فصل معها خصاء، هذا نداء للكفار وانت ما لك منهم. السورة بدايتها قل للكافرين، اما المؤمنين قاع ما يعنيهم. الله اكبر، الى عثمانك مترشح تعود في النمر اللي مع الكفار اهرب. قل يا ايها الكافر اقبل، حد قال لك قتلوا اتقموا لنا قال لك لكم دينكم واليدين، قلوا هذا خايف عليك انت بدينك. الله اكبر، انا اقول له دين الاسلام هو القانون الامر معروف نعمك، وانت قتلوا لكم دينكم واليدين، معناها ان فهم ديني انا اقباط الاسلام هي اللي قلت لك اتقموا لانا، وانت دينك شوف يا اخي الى عاد ديننا كامل الا الاسلام، لا يا ما تعنينا به اللي ديننا واحد ما فينا لكم ولي، ولعلنا الصمت فرقين معناها انك انت محولي بالكفر ورانك الصقاء يعني كذا، ولا عاد يا اخويا خارج الله الدين الاسلامي وانا مسلم وانت مسلم، دي الصورة الهامك تستوى رهي لك ما هو معناها يعطيك الله يخليك النق. ثم يفهمتوا ولا ما يفهمتوا؟ لان انتهى الوقت وراه بالمناسبة ما نبهت بداية الدرس، هذا هو الدرس التاسع من شرحي الاخضري، لاني كنت نبه لي في البداية والليلة بي اللي ماني عارف قاعد انا شل عدل معاكم، نختار نبين لكم بعض النقاط يا اخي يعطي مولانا العود كاملين على هدى من ربنا. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم والسلطان، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح، نسألك اللهم بجميع أسماء، نسألك اللهم بجميع صفاتك، نسألك اللهم بجميع كلماتك، اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا ينبر إلا غفرته، تجاوزنا عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، والدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمع، يا ربنا لا تترك لنا ينبر إلا غفرته، يا ربنا لا تترك لنا ينبر إلا غفرته. ولا همّا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا عدوا إلا كفيت، ولا عدوا إلا كفيت. اللهم اكفنا شر خلقي، اللهم من كادرنا فكدنه، ومن خذلنا فاخذله، ومن أراد من سوءا فعاجله بانتقام. اللهم كن سريعا على أعدائنا، اللهم كن سريعا على أعدائنا، اللهم كن سريعا على أعدائنا، اللهم اكفنا شر خلق. اللهم من أرادنا بالسوء فسلط عليه السلام بانتقام. اللهم من أرادنا بالسوء فعاجله بانتقام. اللهم اكفنا شر خلق، اللهم اكفنا شر خلق، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اثرنا ولا تدع علينا، اللهم اثرنا ولا تدع علينا، اللهم اثرنا ولا تدع علينا، اللهم ارض عنا وارضنا، اللهم ارض عنا وارضنا، اللهم ارض عنا رضاك الاكبر الذي لا تقطع بعده وارضنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عما سواك، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعلنا جميعا انصارا لدينك.